السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتهم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكملة لما كنا قد بدأناه في الكلام عن قول المصنف رحمة الله عليهم في حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. شرحنا معنى الخمار وشرحنا بعض النقاط المتعلقة بالحديث، ونكمل في ذلك والكلام عن معنى نفي القبول في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة الحائض. نقول المراد بنفي القبول هنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا يسمى نفي صحة ونفي إجزاء. يعني لا يقبل الله صلاة حائض أي صلاتها غير صحيحة ولا مجزئة ولا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها الطلب. يعني أنت في كل طاعة أمرت بها يتعلق بذلك أمران، أمرت بالصلاة بالصيام بالزكاة، فإذا أمرت بطاعة ما فإذا فعلتها برئت إيه؟ ذمتك وسقط بها الطلب، أنت مطالب كمكلف بالصلاة، فإذا صليت الظهر برئت ذمتك، الآن ذمتك مشغولة بوجوب صلاة الظهر، فإذا صليت توضأت واستقبلت القبلة وأتيت بالأركان وانتهيت منها فقد برئت ذمتك وسقط بها الطلب. أي عبادة يتعلق بها يعني هذان الأمران، يسقط بها الطلب وتبرأ بها الذمة، طيب، وتقبل بإذن الله تبارك وتعالى، طبعا أنت القبول من الله عز وجل. الشاهد من ذلك أنك إذا فعلت الطاعة والعبادة بأركانها وشروطها وما قصرت في ركن ولا في غيره برئت ذمتك وسقط بها الطلب. ولكن قد يأتي مانع يبطل القبول فلا تبرأ الذمة ولا يسقط الطلب. مانع كثير، منه مثلا ما ورد في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فالحدث إخراج ريح أو بول، فهذا مانع يمنع من صحة الصلاة. فمن صلى مثلا إنسان مثلا بعد أن سلم من الظهر تذكر أنه غير متوضئ، هل برئت ذمتك بهذه الصلاة؟ هل سقط بها الطلب؟ لا، نعم أنت تعظى لأنك كنت ناسيا، ولكن تعذر، نعم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولكن لابد أن تتوضأ وتعيد الصلاة. طيب، فهنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا اسم نفي صحة وأجزاء، فصلاتها هي صلاة المرأة البالغة بلا خمار لا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها الطلب، وعليها أن تعيد. تقول أنا أجهل، نقول الجهل ينفعك في ماذا؟ أنك لا تأثمي، ولكن لابد أن تعيد الصلاة. ده اسم نفي ايه؟ لا يقبل الله صلاة حائض حتى الا بخمار. وفي الحديث الاخر لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا، ده اسم نفي ايه؟ ها، صحة واجزاء. طيب، وقد يطلق النفي في بقى نوع اخر من النفي، يطلق ويرد به الثواب، اي نفي الثواب مع كون الصلاة مجزئة. ازاي بقى ديت؟ ازاي الثواب ينفى لكن الصلاة مجزئة؟ قالوا، ها قالوا مثال ذلك ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 صباحا. يبقى هل هذان يستويان مثلا؟ هل يستويان؟ اللي هو ايه هما يستويان؟ هقول لك الحديثين. الحديث الاول: لا يقبل، ركز معايا، الله صلاة احدكم اذا احدث حتى. هل هو في نفس المعنى والحكم في قوله صلى الله عليه وسلم: من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه؟ نفى القبول في الحديثين. خلي بالك في فرق بقى، في فرق. من صلى صلاة بلا وضوء لا تقبل صلاته، يعني لابد أن يتوضأ ويعيد، لأن صلاته بلا وضوء لم يسقط بها الطالب ولم تبرأ بها الذمة. أما نفي القبول في حديث من أتى عرافا، لا خلي بالك ده بقى معنى هنا مختلف. إزاي؟ قال لي نفي القبول في حديث من أتى عرافا ده اسم نفي الثواب، لكن الصلاة مجزئة بريئت بها الذمة وسقط بها الطلب. فيوم القيامة الذي أتى عرافا وكان محافظا على الصلاة مثلا، فيوم القيامة لا يحاسب حساب من ترك الصلاة، ولكن ركز معايا ثواب. معنى بقى ان معنى بقى الحديث بقى في نفي ثواب هنا، ثواب الصلاة في 40 صباحا، ها الذي هدمه، السلام عليكم يا شيخ أحمد الله يحفظه، الذي هدم هذا الثواب ايه؟ جرم إتيان لإيه؟ العراف. فالجرم دوت اللي هو الذنب العظيم، ها أتى على ثواب الصلاة في 40 يوما فأضاعه. يعني إيه؟ إيه جرم من أتى عرافا فسأله عن شيء ذنبه عظيم، هذا الذنب قدر السيئات بيهدم إيه؟ بيهدم الثواب لكم صلاة؟ 40 صباحا، يعني 20، 40 في كام؟ في 5 بكام؟ ب 200 صلاة. يضيع اجر 200 صلاه. يبقى كده ايه؟ الانسان اللي عمل ده ملهوش. طبعا الانسان كل يوم بفضل الله بيصلي لياخد اجرا على ذلك، حتى السجده يؤجر عليها، ترفعه رفع، ترفعه عند ربي. فلما اتى هذا الجرم، اتى عرافا فاتى هذا الجرم العظيم على ثواب الصلاه فاضاعه. لكن هل هذا الشخص يحاسب يوم القيامه على تركه للصلاه في هذه الـ40؟ ها؟ لا، عشان ياتي احد فايه؟ فيتفزلك ويفتكس، يقول اذا كان هذا الذي اتى عرافا لا تقبل له صلاه، اذا ايه؟ لا، لن اصلي. نقول لا، لو لم تصلي لحسبت على ايه؟ ترك الصلاه وذنب اتيان العراف. طيب، فهو ان اتى عرافا وصلى فصلاته بريئت بها الذمه. ليه؟ لانه اتى بالوضوء واستكمل الاركان، فصلاته ايه؟ مثاب عليها. مثاب ايه؟ لا، اصحى، مش مثاب عليها، صلاته مقبولة صحيحة مجزئة لكنه لا يثاب. واضح كده؟ ايضا مثال اخر في قوله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يقبل صلاة الآبق. من الآبق؟ العبد يهرب من سيده، لا يقبل له صلاة حتى يرجع. برضه نفس الحكم بالظبط، عيد ولا زيد؟ ها، وصلت؟ طيب، إذا القاعدة أن نفي القبول قد يكون لمانع خارجي، يعني صلاتك قد لا تقبل لترك الوضوء، وقد لا تقبل لمانع إيه؟ خارجي. إيه الفرق؟ نفي إن لم تتوضأ فلا ثواب ولا قبول ولا إجزاء، لكن منع الأجر لثواب خارجي يكون لك إيه؟ أجر. لا، صلاتك إذا مثلا إذا أتى عرافا فبرئت بها الذمة وسقط بها الطلب، ولكن لا أجر له، لا ثواب له. طيب، إذا سؤال: هل يلزم، نركز، من نفي القبول نفي الصحة؟ ها، لا، لا يلزم من نفي القبول نفي الايه؟ الصحه، لان قد تاتي بالصلاه صحيحه ولكن لا تقبل. لما لا تقبل؟ لمانع خارجي كمن اتى عرافا. كلام صعب صح؟ وخذ هذه القاعده، يلزم من نفي الصحه نفي القبول لا عكس. ده خلاصه اللي فات كله، يلزم من نفي الصحه نفي الايه؟ القبول. يلزم من نفي الصحه اي الصلاه غير صحيحه اذا لا تقبل، لا عكس. لما؟ لأنك قد تأتي بصلاة صحيحة ولكن لا ثواب لها. لما؟ لوجود مانع خارجي كالعبد الآبق والذي يأتي عرافا. ممتاز. ازاي تقبل وليس له ثواب؟ تقبل يعني لن يحاسب على تركها يوم القيامة. طب فين ثوابها؟ قلنا بقى الجرم بتاع الايه؟ جرم عظيم، اتى على هذا الثواب فاضاعه. ما احنا كده اسئله، مين اللي فتح الاسئله؟ هو فارس. ناتي الى، ما فيش اسئله، ناتي الى الفوائد ايضا المتعلقه بالحديث. حديث ايه؟ نسينا الحديث. ان الله لا يقبل صلاه احدكم الا احد حتى يطوب. انا عايز سؤال في ورقه. هنا ايضا من الفوائد المتعلقه بالحديث قاعده، ان ما اوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم او جعله شرطا للعباده، ما اوجبه الله ورسوله وجعله شرطا للعباده او ركنا فيها او اوقف صحتها عليه، يعني اوقف صحه العباده على هذا الشرط وهذا الركن، فهذا مقيد بحال القدره. هنشرح. فكل ما أمرت به عند الصلاة مثلا، أمرت بشروط وأركان وكذا وكذا، فهذا مقيد بيه يا جماعة؟ بالقدرة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنسان حضرت الصلاة ولم يجد ثوبا يستر عورته يصلي على حاله، أتت الصلاة ولا ماء ولا تراب ولا تيمم، هذا يسمى فقط الإيه؟ الطهورين، يصلي على حاله. فالقاعدة أن الواجبات تسقط بالعجز وعدم القدرة عليها، ولذلك أدلة كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإن لم في الحديث قال: فإن لم تستطع فجالسا. للأسف بيحصل مشاكل كتير جدا في اللي بيصلوا على الكراسي، فبيبقى جاي من بيته وماشي على اول ما يخش المسجد يصلي على الكرسي. القاعده ان الميسور لا يسقط بالمعصور، يعني ايه؟ تعجز عن السجود، هل معنى كده ان انت تفضل طول الصلاه على الكرسي؟ لا، لازم ايه؟ تقف عند القيام وترك عند ركوع وعند السجود تجلس على الكرسي. لكن الاستسهال في هذا الباب خطير جدا، لكونه مثلا يعجز عن السجود تراه يصلي الصلاة كلها على الكرسي. لا، لما تجلس على الكرسي وانت قادر على القيام، لما تومئ في الركوع وانت قادر على ايه؟ على صفة الركوع كاملة. طيب، فالميسور لا يسقط بالمعصور. طيب ايضا، طب ما مناسبة القاعدة بالحديث، حديث الباب، ان المرأة اذا تعذر عليها الخمار فصلاته صحيحة. بل كما ذكرنا الأعظم من ذلك أن إنسان مثلا في مكان ما، صلى الله عليه وسلم، يفرج كرب الكرب المكروبين ولم يجد شيئا يستر سوءته، يصلي على حاله، طيب عود إلى المصنف. من المصنف؟ نعم، ابن حجر. قال: ولهما أي للشيخين بخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال ولهما إذا فالحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم. المسائل المتعلقة بحديث الباب، وهي طبعا أشهر مسألة في الحديث، حكم من صلى كاشفا عن عاتقيه. إنسان صلى، البعض مثلا بيكون في معاني توصيف المسألة في مصيف مثلا بيستسهل، بيصلي بشورت مثلا، وتنزلنا إن الشورت دوت يغطي عورته. ما هي العورة؟ من السرة. طبعا في فرق بين عورة الصلاة وعورة خارج الصلاة. طيب عند المرأة مثلا، عورتها في الصلاة غير خلاف الصلاة. عورتها في الصلاة مثلا الشعر عورة في الصلاة، لكن في خارج الصلاة في البيت هل هنتجلس بشعرها في بيت بما شاءت، لكن الصلاة لها حكم مختلف. فهنا مسألة من صلى كاشفا عن عاتقيه، طبعا المتفق عليه انه حال الاضطرار فلا حرج، انسان ليس عنده ثياب الا بنطال فقط، سروال فقط، فصلى فيه، فحال الاضطرار الامر الى الايه؟ الى التيسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج. انما الخلاف، الخلاف في من صلى وقد كشف عن عاتقيه. مش بتكلم بقى عن سلين الحمالات، لا، ده هو حكم المسألة هنا كمان أعظم، إن هو إيه؟ ليس على عاتقيه شيء. أوضح مثال، لبس مثلا شورت طويل مثلا من السرة إلى الركبة، والعاتقين إيه؟ لا شيء، لا شيء، يعني حتى طبعا الحمالات مثلا بيبقى لها إيه؟ شريط، لا ده إيه؟ لا شيء أصلا. طيب، وحال الاختيار، يعني حال الاختيار يعني عنده ثياب مش مضطر، لأن المضطر خلاص أمر مختلف. هنا اختلف العلماء في حكم صلاة من كشف عن عاتقيه حال الاختيار. العاتق هو ما بين الكتف والعنق. ذهب الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية والرواية لأحمد أن من صلى وقد كشف عن عاتقيه ولم يجعل عليهما شيئا فصلاته صحيحه. وحملوا حديث الباب اللي هو حديث لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار. هو ده الحديث؟ لا، نصحى شويه. حديث ايه؟ ايوه، لا حديث ايه؟ لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. فالجمهور حملوا هذا النهي، قالوا هذا نهي تنزيه وليس نهي تحريم، وليس نهي تحريم. فلو صلى في ثوب واحد وقد ستر عورته، قالوا فصلاته صحيحة مع الكراهة. وقالوا حديث الباب على نهي التنزيه، وأن هذه ليست من العورة فصلاته صحيحة. وقالوا يكره فقط. لما يكره؟ قالوا لأن الكراهة عند الجمهور بنيت على أصلين. الأصل الأول أن المرء إذا تعمد أن يصلي في ثوب واحد ليس على عاتقه شيء، فهذا خلاف الزينة التي أمرنا به، خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما معنى كل مسجد؟ يحمل على معنيين، المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. عند كل مسجد يحمل على المعنيين، المعنى الأول أي عند كل مسجد يحمل على المعنى الأول، معنى الإيه؟ الشرعي، أي المسجد هو البناية التي نصلي فيها. أن تأتي المسجد في أكمل زينتك، الصلاة موعد مع الملك. كان ابن عمر إذا رأى نافعا يصلي بلا غطاء للرأس قال: أتدخل هكذا على الملوك؟ فيقول: الله أولى أن نتزين له. فعند كل مسجد يحمل على معنيين، الأول المسجد اللي هو إيه؟ معنى الاصطلاحي اللي هو البناية نفسها. وعلى المعنى الثاني، المعنى اللغوي، اللي هو ايه؟ عند كل مسجد اي عند كل سجود، اي كلما سجدت في بيتك في مسجدك تاخذ ايه؟ زينتك. البعض مثلا في بيته قد يتحرر مثلا ويصلي، لا حرج، لكن قالوا الله احق ان نتزين له. فالكراهة عند الجمهور لم يقولوا بالتحريم. الكراهة عند الجمهور لمن صلى كاشفا على عاتقيه قالوا ان هذا يكره لانه خلاف ما امرنا به من الزينة. قال شيخ الاسلام السترة للصلاة، السترة مش معناها السترة اللي انت بتحطها قدامك، السترة يعني ايه؟ ستر العورة يعني والتزين. السترة للصلاة والطواف امر مقصود في التزين لعبادة الله. قال ولذلك جاء باسم الزينة، خذوا سترتكم عند، لا خذوا زينتكم، سماها زينة. قال أي شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية عليه رحمة الله، قال ولذلك جاء باسم الزينة لا باسم السترة، ليبين أن مقصوده أن يتزين العبد لا أن يقتصر على مجرد الاستطاب. شوف كمال الجمال الكلام، بيقول شيخ الإسلام أن الله يعني من بديع قوله قال خذوا سترتكم، لا خذوا زينتكم. شخصا بيقول ان الامر يعني اعظم من مجرد ايه؟ ستر العوره، بل تستر وتتزين كمال فوق الكمال. اذا الجمهور قالوا بالكراهه، لما؟ لاصلين، الاصل الاول انه خلاف الزينه، الاصل الثاني قالوا ان الانسان اذا صلى في الثوب الواحد لم يامن ان تنكشف عورته، وقد يحتاج الى ان يمسك بهذه الثياب التي يصلي فيها. يعني الانسان مثلا يكون مثلا بيصلي مثلا في قميص وسروال، خلاص مش محتاج يمسك وكده كده، خلاص عورته مستوره وثيابه كامله. قال بعكس ان صلى في الثوب الواحد فقد يعني يحتاج الى ان يؤمن نفسه لئلا تنكشف عورته، ويحتاج الى ان يمسك هذا الثوب ويضيع سنه وضع الايه؟ اليمنى على اليسرى الى اخر ذلك. ايضا من ادله الجمهور على ان ستر العاتقين ليس بواجب، ولا ستر العورة؟ لا ستر العورة واجب، خلي بالك الكلام فين. طب الحمد لله لسه صحيح. أيضا من أدلة الجمهور حديث جابر أن عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الثوب إن كان واسعا فالتحف به. معنى يلتحف يرفع طرفيه فيلتحف بهما فيكون بمنزلة الإزار والرداء. قالوا وهذا هو الشاهد بقى، وإن كان ضيقا يأتزر به. إيه ما هو الإزار؟ عارفين اللهم ارزقنا الحج والعمرة، هو إيه الإحرام؟ مكون من قطعتين إزار ورداء. ها ما الإزار؟ الثوب يلف ها من السرة إلى إيه؟ الركبة اللي هو الجزء الأسفل، والرداء يكون على الجزء الذي يكون ايه؟ يوضع على اعلى البدن. طيب فجوز النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان في صلاته ان يعتذر، فقوله فاعتذر به دلاله على انه لا يجب ستر اعلى البدن في حال الصلاه. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فصلي بما يستر البدن. ايضا يؤيد ذلك كل حديث الجمهور، يؤيد ذلك ما عند البخاري من حديث محمد بن المنكدر ان جابرا صلى في ازار عقده من قبل قفاه، يعني ربطه من ناحيه القفا، وثيابه موضوع، يعني هو بيفعل كده ايه مع ايه؟ يعني عنده ثياب، لكن هو فعل ذلك لئلا يقول انه ايه؟ انه لم يجد، لا ده كان عنده ثياب زياده، ولكن صلى في إزار. فقال له فسئل تصلي في إزار واحد؟ فقال صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. قالوا أينا كان له ثوبان على عهد النبي؟ كان صحابة يعني رضي الله عنهم كانوا من الفقر في مكان، فلم يكن لكل واحد ثوبان. قال النووي لو صلى مكشوف العاتقين صحت صلاته مع الكراهة. لو صلى مكشوف العاتقين صحت صلاته مع الكراهة. قالوا هذا مذهبنا اللي هو ايه؟ شافعي، ومذهب مالك وابي حنيفة وجمهور السلف والخلف. قال ودليلنا حديث جابر في قوله صلى الله عليه وسلم فاعتزل. قول الثاني قال ابي احمد ان الصلاة لمن تعمد كشف العاتقين ولم يجعل عليهما أو على أحدهما شيئا قالوا صلاته باطلة. في الإنصاف قال الصحيح من المذهب أي عند الحنابلة أن ستر أحد المنكبين شرط في صحة صلاة الفرض. ركز، شرط أي أحد الإيه؟ ستر أحد الإيه؟ منكبين، لم يقل كلاهما، وقال في صحة صلاة الإيه؟ الفرض، وكأنه يفرق بين النافلة وبين الإيه؟ بيروا أن النوافل الأمر فات على التيسير، فلو صليت متعمدا كاشفا عن الكتفين في النافلة عندهم يجوز، أما الفرض فلا. وهذا هو المشهور من مذهب أحمد أن الصلاة يجب فيها ستر أحد العاتقين في الفريضة فقط، أما النافلة فالأمر عندهم في ذلك يبنى على التسامح. والعمدة عندهم هو حديث الباب، أن سلم نهى عن الصلاة ليس على عاتقين منه شيء، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقين منه شيء، فده عمدة الحنابلة في بطلان من تعمد أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، قالوا وهذا النهي يقتضي الفساد. والذي ندين الله به هو الذي عليه الجمهور والله أعلى وأعلم أن المرء، طبعا عندنا منزلة الكمال ومنزلة الصحة، لا شيء أن الأكمل خذوا زينتكم عند كل مسجد والله أحق أن نتزين له. طيب هذا لا مما لا خلاف فيه، المخالف والموافق المتفق والمخالف يتفق أن هذا الأمر لا خلاف فيه، أن الإنسان أحق أن يتزين لربه عز وجل، الله أحق أن يتزين له، الصلاة موعد مع الملك عز وجل. طيب لكن من تعمد ذلك مثلا كما ذكرنا في مصيف أو ما شابه ذلك فالأمر في ذلك سعة، عورة الرجل ما بين الصلبة إلى الركبة، فإن صلى مثلا في بنطال واسع مثلا طبعا فضل عن ذلك أنه لو صلى في حمالات صلاة صحيح، إذا كان إذا لم يجعل شيئا أصلا على عاتقيه في الصلاة صحيح. طيب لكن الله حق أن نتزل، قلت لك ابن عمر لما رأى نافع بلا غطاء رأسه قال أتدخل كذا على الملوك؟ قال لا، قال فالله أحق أن إيه. طيب ثم شرع المصنف في باب آخر وهو مسألة شروط الصلاة. طبعا هو ذكر الحديث السابقة، الآن يكمل مسألة استقبال القبلة. الله عز وجل يقول من حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطرة. ومن أدلة اشتراط استقبال القبلة أيضا حديث المسيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، وهذا في الصحيحين. والإجماعات كثيرة على اشتراط وإيجاب استقبال القبلة. لما سميت قبلة؟ قالوا هي سميت قبلة لأنها الجهة التي يستقبلها المصلي، وقيل لأن الناس يقبلون عليها، وقيل لأنها لأن المصلي يقابلها وتقابله إلى آخره. في أول الأمر صلى الناس إلى بيت المقدس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متشوقا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. كان تحويل القبلة في السنة الثانية من الهجرة، في شعبان والله أعلم. قال المصنف وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. ماذا قال ابن حجر تعليقا على الحديث؟ رواه من الذي رواه؟ هو علي يعني من الذي رواه؟ قال رواه الترمذي وقواه البخاري. هذا الحديث عند الترمذي، وقد قال الترمذي حديث حسن صحيح، ولكن هذا الحديث في إسناده الحسن ابن بكر شيخ الترمذي، وهذا فيه جهالة. وهذا الحديث له طرق، إلا أن الطريق الذي قواه البخاري يعني البعض صححه والبعض ضعفه. لذلك ركز، قول البحجر هنا في بلوغ المرام قواه البخاري، ليس المقصود أن البخاري يصح هذا الحديث بعينه، وإنما المراد قواه أي من طريق آخر وليس هذا الطريق. فهذا لا يقتضي تصحيح للحديث. الفوائد المتعلقة بهذا الحديث: أولا، لا شك أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة في الفرض والنفل. طبعا سيأتي موضوع السفر، لكن الأصل في الحضر هو الأصل في الإنسان، الحضر ولا الحضر؟ ها، ممتازين ما شاء الله، صح، أحسنت. الأصل في الإنسان ها الإيه؟ الحضر. إيه الدليل؟ طارق مين؟ طارق. إيه الدليل؟ عايز دليل يعني آية وحديث، هذا الدليل. وإن كنتم على صفر، فدل أن الأصل أن تكون إيه؟ على حضر. طيب، فاستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة في الفرض وفي النفل. طيب، كالطهارة، كستر العورة، لقوله تبارك وتعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. في حديث الباب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين المشرق والمغرب قبلة، ولكن اعلم هذا الحديث من العام الذي ولد به الخصوص. يعني ايه؟ يعني هل كل انسان على وجه الارض في المشرق في المغرب في الشمال في الجنوب هل ينطبق عليه هذا الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ لا، هذا الحديث خرج في وقت ان كان المسلمين فين؟ في الشام، في المدينة، في موقع معين، لا قبل ان ينتشر الايه؟ الاسلام. فكانت قبلتهم، يبقى هذا الحديث ليس على عمومي، ولكن كان موجه لايه؟ لعصر بعينه، يوم ان كان المسلمون في بقعة محددة، بلاد الشام، في المدينة، فكانت قبلتهم ها بين المشرق والمغرب. وصلت كده ولا ما وصلتش؟ لذلك قال شيخ الاسلام، اسمع معايا، معقبا على هذا الحديث، قال: هذا كان وكان هذا كانت قبلة لأمته حينئذ، لأنهم كانوا بالمدينة وما حولها. وهكذا كما أنه في آخر الأمر، يعني شخصا بيقول أن سلم يوم أن قال هذا الحديث كانت الأمة محصورة فيهم في المدينة وفي الشام، فكانت قبلتهم ما بين المشرق والإيه؟ المغرب. طيب، ثم ضرب شيخ الإسلام مثال، قال: وهذا يشبه الحج، كان له 3 مواقيت، للمدينة ولنجد والشام. لما انتشر الإسلام أصبح في ميقات لمين؟ لأهل اليمن، وميقات لأهل العراق، واضح؟ يبقى الأول كان المواقيت لنجد أهل الشام، بس لما كان الإسلام محصور في بقاع بعيد. معنى الحديث أنه من كان في هذه البقعة في المدينة وما حولها فقبلته إن كان في مكان لا يجي القبلة، قبلته بين الشرق وبين الإيه؟ ليست شرقا وليست إيه؟ غربا، ولكن بينهما. وقال أيضا شيخ الإسلام عن هذا الحديث: هذا خطاب لأهل المدينة ومن جرى مجراهم كأهل الشام والجزيرة. أما مصر فقبلتهم بين، قال: أما مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب من مطلع الشمس في الشتاء إلى آخره. هنا فإذا نقول: فرض المصلي عندما يستقبل القبلة ينقسم إلى قسمين: من كان مشاهدا للكعبة، كان في حج أو عمرة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، ففرضه أن يتجه إلى عين الكعبة لأنه يراه. قال ابن قدامة: من كان معاينا، يعني من العين معاينا للكعبة، ففرضه الصلاة إلى عينها، لا نعلم في هذا خلافا. قال: أما القسم الثاني، من كان لا يمكنه معاينة الكعبة كعموم المسلمين في كل مكان، فالواجب أن يتجه إلى الجهة لا العين. لا إلى العين، وهذا الذي عليه الجمهور. مسألة في المجتهد إذا صلى باجتهاده إلى قبلة ثم بان له أنه صلى إلى غير القبلة، إنسان في مكان ما لا يعلم القبلة فاجتهد فصلى ثم بان له أنه صلى إلى غير إيه؟ إلى غير القبلة، ما حكم صلاته على تفصيل؟ نفرق بين الحضر والسفر. أما في حال الحضر، طب إزاي هو في الحضر ولا يعلم القبلة؟ ها، إنسان سافر، هو حضر ولا سفر؟ لا، هو سافر، فنزل على مكان فيه بيوت وفيه مساجد وفيه ناس، والمكان ده ليس مكانا له، وأتى إليه غريب، ولكن هذا المكان ليس صحراء جرداء لا سقاء فيها ولا لا نبت فيها ولا سقاء، لكن هو نزل في مكان فيه بشر فيه مساجد. طيب، إذن هو على سفر، نعم، ولكن وصل إلى المكان الذي فيه أهلون وفيه ناس، فدخل مسجدا. طيب، فصلى، فهذا ثم بعد، طبعا دخل المسجد ما اجتهد لا يعلم القبلة، فصلى إلى جهة، ثم بعد الصلاة أتاه آت فقال يا فلان أنت صليت إلى غير القبلة، القبلة عكس تماما، ماذا يفعل؟ هل يقول أديت ما علي واجتهدت ولا؟ لا، عليه أن يعيد الصلاة. لما؟ لأنه قصر، صلت، كان يسأل أهل المنطقة، يسأل من في الجماعة أين القبلة؟ طيب، يبقى لما أمر بالإعادة؟ لأنه قصر وفرط في السؤال، سيما أن المنطقة التي فيها مأهولة بالسكان، استحى أن يسأل، تكاسل أن يسأل، فدخل فصلى. لا، لابد أن يعيد. لذلك أنت إذا دخلت إلى مسجدك فوجدت رجل يصلي غير القبلة، ماذا تفعل؟ عندك أمران، هل تديره أثناء الصلاة أم تأمره أن يخرج فيعيد؟ يبني أم يستأنف؟ تدير أنت بيدك أم تأمره أن يعيد ويخرج من الصلاة؟ ها، من يزيد؟ تفضل قول. إعادة، أديره؟ لا، لابد أن يخرج ويستأنف الصلاة، لابد أن تأمره أن يخرج فيستأنف. لما قلنا لا تديره؟ لأنه فرط. نعم، شرط لصحة الصلاة، فهنا لابد أن تأمره فيخرج فيأتي الصلاة من أولها. لما لا تديره يا جماعة؟ مش التيسير، نقول لأن هذا الشخص قد فرط، هو نعم غريب، لكن كان بإمكانه أن يسأل جار المسجد. أنا بدي مثال يا جماعة، بدي مثال، الله يكرمكم، بدي مثال. إنسان دخل مسجد ليس فيه محراب، ليس فيه علامات في الأرض، لم يعلم، فاجتهد فصلى. الكلام واضح؟ طيب، تفضل. طيب، ها، حاضر، هو صلى إلى غير القبلة. طيب، هنا فرط فعليه، طيب، إن علم بعد ذلك أن يعيد، وعلى من رآه أن يأمره فيخرج، ها، يعني يستأنف يبني له. قال شيخ الإسلام، اسمع، قال شيخ الكلام ده دلوقتي عن إيه؟ عن حال الإيه يا جماعة؟ حال الحضر. هو مسافر ولا حال الحضر؟ ما هو مسافر، بس نزل في مكان فيه بشر، واضح كده؟ طيب، لأن طبعا لو هو من أهل المنطقة عارف القبلة. طيب، فنزل في مكان لا فيه علامات ولا في سجاد ولا في محراب ولا لا في ناس، بس هو ايه، تساهل في الامر. طيب، قال شيخ الاسلام، اعيد ولا ازيد؟ لا، اعيد ولا ازيد؟ خلصنا، انت كده طولت علينا، حاضر، ابشر. قال شيخ الاسلام، فان اخطا، قال شيخ الاسلام ابو العباس بن تيميه، فان اخطا في الحضر بان، اكتب اكتب يا اكتب يا حبيبي، اكتب اكتب، الله يهديك. فإن أخطأ في الحضر بأن تبين خطأ المخبر، سأل شخص وقال له بالغلط، فعندنا للأسف بعض الناس ما ينفعش يقول إيه؟ ما أعرفش، يقول لك بدل ما اكسف اللي بيسالني اقول له كده. قال شيخ الاسلام: فان اخطا في الحضر بان تبين خطا المخبر. عارف المخبر؟ المخبر اللي هو قال له مش المخبر. طيب، او كذبه او فساد بناء المحراب، المحراب مثلا، كل دي احتمالات بيضعها شيخ الاسلام، فعليه اعاده. وقد نص عليه احمد في من هو في مدينه. كلام واضح؟ فتحرى، يعني تحرى ما رضاش يسال، فهو في مدينه لما تسال الناس. فصلى لغير القبله يعيد، قال لان عليه ان يسال. ثم قال: واما اذا خفيت في السفر، فده بقى المثال اللي هو ايه الحاله اللي جايه بعد قليل لكن نقراها. قال شيخ الاسلام: واما ان خفيت في السفر فانه يجتهد بالاستدلال عليها بالادله المنصوبه ولا اعاده عليه، ها، ان تبين له الخطا فيما بعد. واضح كده؟ نيجي بقى الحاله الثانيه بقى، حال المسافر ينزل في مكان لا يجد احدا. في مسافر، طيب، عايز يصلي، لا مسجد على الطريق، دخل لا صوت لا حس لا خبر لا انس لا جن، مفيش. طيب، في حال السفر عندنا حالتان. الحالة الأولى بان له يقين الخطأ وهو في الصلاة، يعني دخل مسجد مهجور، دخل يصلي، أثناء الصلاة أتى شخص فقال: يا فلان، القبلة خطأ، القبلة اليمين وليست إلى اليسار. وهو أثناء الصلاة تبين له أنه على إيه؟ خطأ. ماذا يفعل؟ هنا يستدير ويبني على ما مضى. في الثانية يكمل بقى الثالثة والرابعة. طيب، لأن الذي مضى كان صحيحا. ليه صحيحا؟ هل لصحة الصلاة؟ لصحة القبلة؟ لا، وإنما لأنه أدى ما عليه واتقى الله ما استطاع، فليس عليه شيء آخر. لا يكلف الله إلا نفسا إلا وسعها. الحالة الثانية، إيه الحالة الأولى يا جماعة؟ تبين له الخطأ وهو في الصلاة. الحالة الثانية، تبين له الخطأ بعد أن صلى، بعد أن سلم. أتى عابر السبيل فقال: يا فلان، الصلاة القبلة على خلاف. قال الشافعي: في أحد قوليه يلزمه الإعادة. طيب، لأنه بان له الخطأ في شرط من شروط الصلاة فلزمته الإعادة، كمن صلى قبل الوقت. يعني ايه؟ انسان بعد ما صلى الظهر بيسلم، سمع الاذان، يبقى صلى ايه؟ عليه ايه؟ ان يعيد الصلاه. فاحد في الشباب في احد قوليه قال: قياسا على من صلى ثم بان له انه ان الوقت لم يدخل، ماذا عليه؟ يعيد. فقال: كذلك من صلى في سفر الى قبله ثم تبين انها ليست صحيحه عليه ان يعيد، قياسا على من صلى في الحضر قبل الوقت. والذي عليه الجمهور مالكية والحنفية وقول الشافعي في أحد قوليه وقول الحنابلة أنه لا إعادة عليه. مين بقى دوات؟ كل دي ضوابط لازم تحفظها. رجل في السفر لم يجد أحدا يستدل به على القبلة. طبعا النهارده اللي طبعا برضه بنصح إخواننا لما تكون مسافر دايما على الهاتف برامج الايه؟ القبله، بوصله. ها، خد بالك، دي برضه اصبحت متطوره جدا، خد بالك، بيستدل بيها على القبله. طيب، فالانسان بيحتار. البعض عند سفره يتزود من الطعام والشراب والعصير والشيبس وكل حاجه معاه. طب يا جماعه، زي اللي طلع عمره كده عارف كل حاجه عن العمره، الريال بكام والفندق على بعد كام الا فقه العمره بس. دي الحاجه اللي هي هناك بقى ايه؟ بيمشي مع الناس، ما ينفعش. قال العلماء: من شرع في عباده صار فرضا عليه ان يتعلم فقه. انت انسان فقير، هل لازم تتعلم فقه الزكاه؟ لا. امتى يجب عليك؟ اذا كنت ذا مال. والا فان كنت ذا مال ولا تعلم فقه الايه؟ الزكاه، فاخرجت الزكاه على غير موضعها لابد ان تعيد، ما انت تخصصت. لازم تتعلم فقه الايه؟ العبادة، كل من شرع في عبادة لازم عليه أن يتعلم إيه؟ فقه. طيب وهذا تأويل حديث طلب العلم فريضة على كل إيه؟ ها مسلم. وأفنى غير في الذي عليه الجمهور الذي ندين الله به، أن المسافر إذا نزل في محلة لم يجد من يدله على القبلة فصلى، ها إن كان أثناء الصلاة يستدير، إن علم أثناء الصلاة بخطأ القبلة يستدير، وإن علم بعد التسليم فصلاته صحيحة، أدى ما عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. هنا حاضر حاضر ندخل الأدلة. يدل على ذلك أن القبلة لما تحولت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية، مر رجل على بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر، فقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت. فمالوا كلهم نحو القبلة هم إيه؟ وهم في الصلاة. وجد دلالة من ذلك أن جزءا من صلاتهم كانت تغير القبلة. فطب إيه وجه الشبه بين دوت وبين صاحبنا الذي صلى غير القبلة؟ وجه الشبه ها أن قال أن كلا الحالتين لم يكن أهلها عارفين بالإيه؟ بالقبلة، فأدوا ما عليهم واتقوا الله ما استطاعوا. أيضا يؤيد ذلك حديث الترمذي، روى الترمذي بسند حسن عن عبد الله ابن عامر عن أبيه، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة، يعني سفر وليلة مظلمة، فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، يعني كل واحد صلى نحو جهة. فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى: فإنما تولوا فثم وجه الله ولم يغروا بالإعادة. فالإنسان إذا ما أدى، إذا أدى الذي عليه واتقى الله ما استطاع فليس عليه شيء، وهذا قد أتى ما عليه. أما الرد على الإشكال، وده الإشكال الذي طرحه المخالف، مين فاكره؟ قياسا على أحسنت ما قول الشافعية، قالوا قول عند الشافعية قالوا أن صلاته باطلة قياسا على من صلى قبل الوقت ثم بان له أن الوقت لم يدخل. نقول هذا قياس مع الفارق، لأن الذي صلى قبل الوقت أتى بالصلاة أصالة قبل أن يدخل وقتها وقبل أن تجب عليه أصالة، فلم تبرأ بها الذمة، بخلاف من صلى لغير القبلة وقد اتقى الله ما استطاع وأخذ بالأسباب، فهذا أدى الذي عليه فليس عليه ثم شيء آخر. قال المصنف عن عمرو بن ربيعة رضي الله عنهم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلتي حيث توجهت به. قال المصنف: متفق عليه. وزاد البخاري: يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. هذا عند البخاري ومسلم. وذكر رواية ولفظ البخاري. هذه الأحاديث في مشروعية صلاة النوافل في السفر لغير القبلة. قلنا الأصل العام أن القبلة يجب على المسلم أن يصلي القبلة، ولكن يستثنى من ذلك أمور، منها المسافر يريد أن يتنفل، المسافر احترازا من المقيم يريد أن يتنفل احترازا من يريد أن يفترض، أن يصلي الفرض. المسافر يريد أن يتنفل، المسافر خرج به المقيم، يريد أن يتنفل خرج به من أراد أن يصلي الفرض. روى مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته، مقبلا من مكة إلى المدينة حيث توجهت به، حيث توجهت به أي توجهت به إلى أي جهة فهو يصلي. وقال وفيه نزلت فإنما تولوا فثم وجه الله. إذا قال الصاحب آية كذا نزلت في كذا فهذا موقوف له حكم الرفع عليه السلام. قال ابن قدامة لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة التطوع على الراحلة في السفر الطويل. يبقى إذا كان إنسان على سفر في الباص مثلا في الويس، له أن يصلي الوتر، له أن يصلي الضحى، ولا يشترط استقبال القبلة. قال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم. قال ابن عبد البر أجمعوا على أنه جائز لكل من سافر سفرا يقصر فيه الصلاة والسفر الطويل أن يتطوع على دابته حيث توجهت به، يومئ بالركوع والسجود. طبعا وهذا الحكمة فيه أن الشرع ييسر، الشارع يحب من عبد أن يذكره، فمن باب التيسير شرع له أن يتنفل على دابته. وعند البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته تطوعا حيث توجهت به في السفر. قال ركز، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. قال ابن هبيرة أجمعوا على أنه لا يجوز للمقيم في بلد الصلاة إلى غير القبلة، لا راكبا ولا ماشيا. في الحضر ما ينفعش تصلي السنة في السيارة، وهي طبعا لو السيارة واقفة خلاص، لو السيارة واقفة ركز في الحضر السيارة واقفة إلى القبلة تصلي وأنت جالس كأنك بتصلي على الكرسي، لك نصف الأجر. لكن الصلاة إلى غير القبلة لا يجوز، نفلا ولا طبعا ولا فرضا طبعا. واضح الفرق؟ يبقى المقيم لابد أن يستقبل القبلة في الفرض ولا في النفل؟ الفرض وفي النفل. المسافر له أن يستدبر القبلة في النافلة، فإذا أراد الفرض لابد أن إيه؟ أن ينزل. برضه من الأمور الشائعة الخطأ عند كثير من الناس بطلب يصلي الفرض في الراحلة أو على الدابة في المواصلات في السفر لغير القبلة. إن يظن إن هو مسافر، يا عم هم عند المسجد العمري نساء بيصلوا، خد بالك هم واقفين، وإيماء بالركوع والسجود حاجة صعبة جدا، يعني ده ولا سفر ولا الله العظيم الله المستعان. مشكلة برضو، مشكلة برضو في قطار الصعيد ده بيقعد 12 ساعة في القطر، ده حصل لي ازاي ده؟ لا يصلي مع البوصلة، بيعرف يجي بين العربيات كده، أنا عملت كده بين العربيات دي مصلية وتصلي، وتخلي القبلة كده البوصلة قدامها، وكده كده القطار إلى حد ما مش بيخش في زايق ولا بيخش على البيوت، ما بيوصلش الناس لغاية البيوت، هو بس إيه ماشي في طريق واحد، في الأغلب الطريق بيبقى واحد. لو حصل الاستدارة يسيرة جدا أنت إيه خد بالك بتصلي من العربيات. فإن شاء الله الأمر سهل، يعني من أراد أن يفعل شيئا فسيفعله في الخير، أو في الشر، اللي عايز يصلح يصلي. مش هقول لك بقى تنزل بين المحطات في على الرصيف، لا ممكن أنت هتصلي صلاة مثلا مضطرب، ممكن القطر إيه هيعدي مش هيعدي عليك هيفوتك، يعني ساعتها هتدعي عليا تقول هو اللي لا، أنت بين العربيات بتصلي. إيه المشكلة؟ إن أحط سترة قدامك بين العربيات للمكان فاضي، فاللي عايز يعمل حاجه هيعملها في الخير، عايز يصلي هيصلي يا جماعه للاسف، يعني بيحصل التقصير بده ويقعد 12 ساعه ما يصليش، لا صلي. فقال ابن بطال اجمع العلماء على اشتراط ان ينزل للمكتوبه، اللي هو مين اللي ينزل بقى؟ اللي ساكن في التاسع؟ لا، اللي هو مين؟ المسافر اراد ان يصلي المكتوبه لابد ان ينزل، وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر. طيب إذا في الفرض لابد أن ينزل، وإن صعب عليه يصلي في الأتوبيس أو في القطار واقفا. لابد من إيه يا جماعة؟ حاجتين في الفرض، استقبال القبلة والقيام، لابد أن تقف ولابد أن تستقبل، دول لا يسقطوا بحال. طيب لا يسقط القيام، آسف، لا يسقط استقبال القبلة إلا، لا يسقط استقبال القبلة إلا في النفل، إلا في النفل وفي صلاة الخوف. فمن أراد أن يصلي في سفينة في القطار لابد من الأمرين، أن يستقبل القبلة وأقول وجهكم شطرا، ولابد من القيام. والخوف بيبقى دايما في السفر، والله أعلم. نقف عند قوله وزاد البخاري يومئ، ما معنى الإيماء؟ وما درجة عليه الناس أن يرفع شيء يدخل عليه حكم ذلك؟ إن شاء الله نستكمل اليوم الأربعاء إن أحيانا الله. نقضي إيه؟ نقول إيه؟ يوم الأحد إن شاء الله. بمعنى؟ يطلق الله ما استطاع. لو كان طبعا الميل اليسير لا يضر. يعني الميل بعض، خد بالك أنت بتصلي الآن معك في الباص في القطار ومعك التليفون مثلا فتحه وفتح نت والقبلة، فأحيانا في يسير فالأمر في ذلك سهل. والله أعلم وأعلم. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا ها إلا وسعها، والله أعلم وأعلم. عايزين نخل... عايزين نختم. اتفضل. طبعا اتفضل يا علي. المؤذن بيبطل فترة الأذان واقف، تمام. لما يجي يصلي ده فترة ما هو الامر الكل مش مشكله في، بس مش المؤذن. انا بقول لك بتلاقي بعض كتير من ابائنا وامهاتنا ممكن بيصاب ياتي من المسجد 5 كيلو ماشي، اول ما يخش المسجد ناتوا الكرسي ويقعد. لا ما ينفعش. انا جيت انكر قلت للشيخ ينكر عليه، قال لي لا ما تقيس حال الصلاه على حال الاذان عشان الصلاه ليها وقت لا معين. انت، لا ازاي، لا انت طبعا ممكن بالمعروف والله. يعني شفت الحديث الضعيف الحسن والحسين لما شافوا واحد بيتوضى غلط قالوا يا، قالوا يا عم قوم تعالى احكم بيننا ايونا يتوضا صحيحا. لا طبعا نعلف دائما بالنبه في الكلمات، يا جماعه الصلاه على الكرسي لها، على الكرسي لها احكام، التساهل في هذا الامر قد يبطل الصلاه، عجزت عن السجود ها وقضى على القيام فلما فلما تجلس عند القيام. هذا والله اعلى واعلم، ورد العلم اليه اسلم، صلى الله عليه وسلم. طبعا طبعا طبعا.